الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. ومعنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، لها أسباب. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أسبابا ثلاثة للجهالة. السبب الأول وهو أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، يعني من أسباب الجهالة أن يكون للراوي نعوت، يعني أوصاف كثيرة من اسم وكنية ولقب وصفة ونسب إلى آخره، فيشتهر هذا الراوي بواحدة من هذه النعوت دون الباقي، فيذكر في الرواية بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه راو آخر فيحصل الجهل بحاله. فيذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى أن من أسباب الوقوع في الجهالة أن تكثر نعوت، يعني أوصاف الراوي، فيذكر هذا الراوي بغير ما اشتهر به لغرض. فلو كان قد اشتهر هذا الراوي باسمه فيذكر أحيانا بكنيته لغرض من الأغراض، أو يكون هذا الصحابي قد اشتهر بكنيته فيذكر باسمه في بعض الأحوال لغرض من الأغراض، فتحصل الجهالة بهذا الراوي من أجل ذلك. هذا الصنيع يسمى بتدليس الشيوخ، وهو تسمية الراوي شيخه بغير ما يعرف وبغير ما اشتهر به بغرض التعمية والإبهام. ومن الأمثلة على ذلك كمثلا سفيان بن عيينة بأبي محمد الهلالي. أبو محمد الهلالي، أبو محمد هذه كنيته، والهلالي هذا نسبه. طيب، ابن عيينة رحمه الله تعالى هو مشتهر باسمه سفيان ابن عيينة، فلو جاء أحد من الرواة وقال حدثنا أبو محمد الهلالي، هنا ذكره بغير ما اشتهر به لغرض ما، أراد أن يعمي أو أراد الإهام إلى آخر ذلك، بغرض أن هو يعني يوهم من يأخذ عنه أنه يأخذ عن مشايخ آخرين غير سفيان بن عيينة، وأن مشايخه كثر. فبدلا من أن يذكر ويقول حدثنا سفيان بن عيينة، يقول حدثنا أبو محمد الهلالي بغرض الإهام. هو أبو محمد ونسبه هو الهلالي، إلا أنه غير مشتهر بهذا، لكنه سماه بهذا بقصد الإهام والتعمية على الناس. فهذا هو السبب الأول من أسباب الجهالة. والجهالة في اللغة من الجهل، وهو نقيض العلم، واصطلاحا هو عدم معرفة الراوي بجرح ولا تعديل. ويذكر العلماء أن هذه الجهالة قد تحصل للراوي من قبل رواه آخرين، يعني يفعل بهذا الراوي هذا الإهام وهذه التعمية من قبل رواه آخرين. ومن الأمثلة على ذلك، من أمثلة من فعل به ذلك، محمد بن السائب الكلبي، وكذلك محمد بن سعيد المصلوب. فهؤلاء الرواة ممن يروي عنهم يذكرهم بغير ما اشتهر به. لماذا؟ للتعمية والإهام. فمثلا محمد بن سعيد المصلوب هذا صلب على الزندقة والعياذ بالله، فكان الرواة إذا رووا عنه دلسوا اسمه من باب التعمية حتى لا يدرك هذا الذي رووا عنه. فبعض الرواة ممن رووا عن محمد بن سعيد المصلوب دلسوا اسمه، فبعضهم يسميه محمد ابن سعيد هكذا، وآخر يسميه محمد ابن أبي قيس، وثالث يسميه محمد ابن حسان، ورابع يسميه محمد ابن غانم، وخامس يسميه أبا عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن، وسادس يسميه أبا عبد الرحمن الشامي، وسابع يسميه محمد ابن أبي زكريا، وثامن يسميه محمد الطبري. طيب لماذا يفعلون ذلك؟ من أجل التعمية، من أجل التدليس، حتى لا يدرك الناس أن هذا الراوي هو محمد ابن سعيد المصلوب الزنديق. وكذلك بالنسبة لمحمد بن السائب بن بشر الكلبي، أيضا نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وبعضهم يقول حماد ابن السائب، وبعضهم يكنيه فيقول أبا النضر، وبعضهم يقول أبا سعيد، وهكذا. فصار يظن أنه جماعة وهو في الحقيقة واحد فقط. هذه من الأمثلة التي من فعل به ذلك من الرواة. وأحيانا يأتي الراوي ويفعل ذلك متعمدا، ويفعل ذلك متعمدا. ومن أمثلة هؤلاء الوليد ابن مسلم، وكذلك عطية العوفي، وكذلك ابن جريج. فهؤلاء يفعلون مثل ذلك على وجه التعمد. فالشيخ رحمه الله تعالى يذكر هنا السبب الأول من أسباب حصول الجهالة، أن تكثر نعوت هذا الراوي على النحو الذي ذكرناه، إما من حيث الاسم أو الكنية أو اللقب إلى آخره، فيذكر هذا الراوي بغير ما اشتهر به لغرض. قال رحمه الله تعالى: وصنفوا فيه الموضح، أو الموضح أو الموضح، يعني صنفوا في هذا النوع من أسباب الجهالة كتاب الموضح، واسمه الموضح لأوهام الجمع والتفريق للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. ألفه الخطيب البغدادي لبيان أوهام المتفق والمفترق. طيب إيه معنى المتفق والمفترق؟ المقصود بالمتفق يعني اللي هو الجمع والتفريق، الجمع اللي هو عد الاثنين فأكثر واحدا. طب التفريق عكس ذلك، التفريق عد الواحد اثنين فأكثر، هذا هو المقصود بالتفريق. فالجمع عد الاثنين فأكثر واحدا، والتفريق هو عد الواحد اثنين فأكثر. فصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في هذا النوع من أسباب الجهالة كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق. ثم قال بعد ذلك: وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه. وهذا هو السبب الثاني من أسباب جهالة الراوي، وهو أن يكون الراوي مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، يعني ليس له إلا حديثان أو ثلاثة، لم يتبين من رواياته القليلة جرحا ولا تعديلا، لأن رواياته قليلة فلا يتبين من حاله جرحا ولا تعديلا، فصار مجهولا. ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا النوع من أنواع الجهالة صنفه فيه الوحدان، يعني لو كان هذا الراوي مقلا من الرواية وحصلت الجهالة بسبب ذلك، فحينئذ سنرجع إلى المصنفات في الوحدان. ومن هذه المصنفات كتاب الوحدان للإمام مسلم، وهو الكتاب الوحيد المطبوع في هذا الفن. طبعا في مصنفات أخرى ككتاب الأزدي، هو المخزون لأبي فتح الأزدي، وهو أيضا مطبوع، لكن كتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى هو الوحيد المطبوع في هذا الباب. أما كتاب الأزدي فهذا خاص بالصحابة رضي الله تعالى عنهم فقط دون غيرهم. ومن الأمثلة على ذلك جبار الطائي، هذا لم يروي عنه غير أبي إسحاق، وكذلك عثمان بن إسحاق لم يروي عنه غير الزهري. يبقى إذن بنقول لو الراوي كان مقلا ولم يكثر الأخذ عنه وحصلت الجهالة بسبب ذلك، فحينئذ سنرجع إلى المصنفات التي صنفت في الوحدان. قال رحمه الله تعالى: أو لا يسمى اختصارا، وصنفوا فيه المبهمات. وهذا هو السبب الثالث من أسباب جهالة الراوي، وهو ألا يسمى الراوي من باب الاختصار، يعني لا يسمي الراوي اسم الشيخ في إسناده من باب الاختصار، وإنما يبهمه فيقول مثلا أخبرني فلان أو أخبرني رجل أو شيخ أو بعضهم، فهنا لا نعرف عين هذا الشيخ فضلا عن حاله من حيث الجرح والتعديل. فهذا الإبهام علة في الإسناد توجب أن نتوقف في هذا الحديث، وبالتالي لا يمكن أن نحتج به بحال، لأن هذا الشيخ الذي أبهمه هذا الراوي يحتمل أن يكون ضعيفا، يحتمل أن يكون كذابا، فلما أبهمه كان لزاما علينا أن نتوقف، ولا يمكن لنا في هذه الحالة أن نحتج بهذا الحديث، ولا نحتج بهذا الحديث لاحتمال الضعف والكذب. فقال الشيخ رحمه الله: أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. يعني نرجع في هذه الحالة إلى المصنفات في المبهمات، ومن هذه المصنفات كتاب الغوامض والمبهمات للأزدي، وهذا الكتاب خاص مبهمات الأسانيد. وكذلك من هذه الكتب كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين أبي زرعة العراقي، وهو من الكتب المطبوعة. وكذلك كتاب الكمال وتهذيب الكمال، ففيها أبواب مفردة لمبهمات الكتب الستة. وعندنا كتاب خاص بالمبهمات التي وقعت في صحيح البخاري، وهو كتاب الإفهام بما وقع في البخاري من الإبهام، هذا خاص بما وقع في البخاري على وجه الخصوص. فالحاصل يعني إن المبهم يعني الراوي الذي لم يسم، فهذا إذا وقع في الإسناد يوجب التوقف وعدم الاحتجاج. من الأمثلة على ذلك ما رواه أبو داود في سننه من طريق ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة، فهنا لما يقول عن أخت لحذيفة هذا فيه إبهام، هذا فيه إبهام. ومثاله في المتن ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة، إلى آخر الحديث. طيب، بالنسبة للإبهام إذا وقع في السند هذا طبعا يضر، إلا إذا كان الإبهام لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يضر، باعتبار أن الصحابة كلهم عدول. طيب، لو وقع الإبهام في المتن هل هذا يضر؟ لا، لا يضر إذا وقع في المتن، يعني في الرواية التي ذكرناها الآن إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها ووجد عندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة، هل هذا يضر في صحة الحديث؟ الجواب: لا يضر. فالذي يضر إذا كانت هذه، إذا كان هذا الإبهام في السند عن غير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أما لو كان الإبهام في حق الصحابة فهذا لا يضر كما أشرنا. طيب، يأتي الآن السؤال: كيف يستدل على معرفة اسم المبهم؟ يعني إذا وجدنا راويا مبهما في السند كيف نستدل على اسمه؟ الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه نزهة النظر قال: ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها. يعني السبيل إلى تعيين اسم هذا الراوي المبهم في رواية من الروايات هو أن يبحث عن إسناد آخر لهذه الرواية ينص في هذه الرواية على اسم هذا الراوي، فتكون هذه الرواية الأخرى مفسرة ومبينة لما أبهم في السند الآخر، وهذا من الأهمية مبكان. ولهذا سنجد أن العلماء كثيرا ما يتوصلون إلى معرفة هذا المبهم من خلال هذه الطريق. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن الإعلال الذي يكون في الإسناد أو في المتن إنما يتوصل إليه من خلال معرفة الطرق. فلو جاء معنى طرق هذا الحديث ولم نتوصل إلى معرفة اسم هذا الراوي المبهم، فحينئذ سيكون هذا الحديث معلولا بهذا الإبهام. طيب لو جمعنا طرق هذا الحديث وتوصلنا إلى اسم هذا الراوي المبهم، يبقى حينئذ يرتفع هذا الإعلان. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويستدل على معرفة اسم هذا المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها. ثم قال بعد ذلك: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، يعني لا يقبل حديث المبهم ما لم يسم حتى ولو أبهم بلفظ التعديل. ما معنى الإبهام بلفظ التعديل؟ يعني يأتي الراوي ويقول: حدثني الثقة، أو حدثني الثبت. يبقى هنا إبهام لكن على التعديل. وكثيرا ما يحدث ويقع هذا من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهناك مصنف خاص في هذه المسألة، التعديل على الإبهام، وخصوصا ما وقع من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك. فالشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى بيقول: لو وقع هذا التعديل على الإبهام من أحد العلماء أو من أحد الأئمة فهذا لا يقبل. فلو جاء الشافعي مثلا وقال: حدثني الثقة، أو قال: حدثني السبت، فالأصل في ذلك أنه غير مقبول حتى وإن وثقه، طالما أنه أبهمه ولم يسمه. طيب لماذا؟ لأن التوثيق لا ينظر فيه ولا يعتد به إلا بعد معرفة اسم الراوي الموثق، فلا بد أن يذكر اسمه أولا ثم بعد ذلك يوثقه. لكن أن يكتفي بالتوثيق وحده فهذا لا يقبل. والسبب في ذلك أن هذا الراوي قد يكون ثقة عند من وثقه، وقد يكون في نفس الوقت مجروحا عند غيره. فلو جاء وقال: حدثني فلان الثقة، نظرنا هل هو ممن اتفق على توثيقه فنقبل هذا التوثيق، ولا هو ممن اختلف فيه، فحينئذ سنعمل قواعد الترجيح للحكم على هذا الراوي. هذا فيما لو سماه مع التوثيق. طيب لو أبهم فحينئذ لا سبيل لنا إلى معرفة عينه، فضلا عن حال هذا الراوي. يبقى لابد أن يسمي هذا الراوي، ولا نكتفي في هذه الحالة بمجرد توثيق هذا الإمام. وكما قلنا هذا يعني يقع كثيرا من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما أنه يقع كذلك من غيره. فيأتي الشافعي ويقول: حدثني من أثق به، أو يقول: حدثني الثقة إلى آخره، ويقول غيره: حدثني أوثق الناس. فمثل هذا لا يقبل إلا أن يسمي هذا الراوي، لأنه ربما كان ضعيفا عند غيره كما قلنا. طيب ثم قال بعد ذلك: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. طيب نتكلم إن شاء الله عن هذا النوع، وهو مجهول العين ومجهول الحال الذي هو المستور، نتكلم عنهم إن شاء الله في المجلس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.